نعم. ومن ذلك قول أبي الحسن بن عطار: رأيت أحمد يأخذ لداود بن عمر بن زهير بالركاب. نعم، قول أبي الحسن بن عطار: رأيت أحمد يعني بن حنبل يأخذ لداود بن عمر بن زهير بالركاب، يعني مثل أراد أحمد يعني داود بن عمر يركب، فأحمد أمسك له بزمام دابته أو بخصام دابته حتى يركب، وهذا يكون إجلالا لهذا الذي أركبه. إما أن يكون ذلك العلم في الحديث أو العلم في الفقه، أو يكون ذلك العبادة، أو لكبر سنه ووقاره، أو لكبر سنه ووقاره. إمام الأئمة ما يمسك زمام الدابة الواحد يركب إلا إذا كان يجله، إلا إذا كان يجله. نعم، قد يفعل هذا مع الإنسان العامي الضعيف ما الممكن يحمله ويركبه بنفسه، وهذا مما ينبغي أن المسلم يعين أخاه فيما يعجز عنه ويصنع له فيما لا يحسن، لا بأس بذلك. لكن المقام ليس المقصود هذا، المقصود إجلال أحمد لعمر أو لداود بن عمر. نعم. وقول بشر الحافي: إن أحمد أدخل الكي فخرج ذهبا أحمر، انتهى من النبلاء. سبحان الله، يعني الفتنة التي ابتلي بها الإمام أحمد رحمة الله عليه أخرجته ذهبا أحمر صافيا، أدخل الكير، الفتنة التي حصلت فتنة القول بخلق القرآن، وأوذي الإمام أحمد فيها إذا شديدا، لكن الله ثبته وبصره بالحق فكان كالذهب الأحمر، كان نفيسا ليس له نظير، وكان صافيا ليس فيه كدر ولا غبش. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى رفع الإمام أحمد بهذه المحنة، وكان بعد ذلك علماء المذاهب، لا ليس فقط مذهب الحنابلة بل جميع المذاهب، كان الكثير من علماء المذاهب ينتسب إلى الإمام أحمد، فيكون شافعيا ويقول أنا على عقيدة أحمد، يكون مالكيا ويقول أنا على عقيدة أحمد. فذكر شيخ الإسلام عن جماعة من أهل العلم قالوا: الذكر لأحمد والمعتقد هو معتقد الأئمة، الذكر لأحمد، وإلا معتقد أحمد ومعتقد الشافعي ومعتقد المالك ومعتقد الثوري ومعتقد الأوزاعي ومعتقد هؤلاء الأئمة. أحمد لم يأتي بجديد في المعتقد، كل ما في أمره أنه ثبت عليه. فقالوا: الذكر لأحمد، معتقد أهل السنة إذا ذكر ذكر أحمد، وإذا ذكر أحمد ذكر معتقد أهل السنة، أكثر من الشافعي شيخ ومن مالك شيخ شيخ إلى غير ذلك. وذلك لأن هذه المحنة رفع الله بها وعظم في نفوس الناس لثباته عليها. الذكر لأحمد والصيف ويعني المدح والثناء لأحمد، وإلا فالمعتقد هو معتقد الأئمة. ليس معنى ذلك أن أحمد معتقد سليم ومعتقد شافعي فيه شيء أو معتقد مالك أو غيره فيه شيء، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه بالثبات على الحق. وكيف لا والذي يثبت على الحق؟ كم يجد من الألم، وكم يجد كم يعتصره الألم، ألم الخذلان عندما يخذله العلماء ويخذله أحب الناس إليه، ومع ذلك يثبت هو وحده والناس يأخذون بالرخصة وهو ثابت على ذلك. كم يشعر الثابت على الحق بالغربة والوحشة إذا كان كذلك؟ لكن سبحان الله، ما هي الأيام قلائل وتنكشف وتنكشف وتعود الأمور على أحسن ما كانت مما كانت عليه. ولكن من يرد الله به خيرا يفقهه ويبصره، ومن لم يرد الله بغير ذلك فلن تملك له يعني هدى ولا نورا. الله المستعان. نعم. ومن ذلك قول أحدهم: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سعيد بن المسيب فلانا لسر به أو لفرح به. يعني معنى ذلك أنه وقفت عليها مرة ذكرت في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرة في حق سعيد بن المسيب، وهذا معناه أن الشخص الذي لو رآه الرسول لسر به، معنى ذلك أن هذا الرجل ينصر الدين، أن هذا الرجل صادق في نصرة هذا الدين، ولذلك يصر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سعيد بن المسيب، وكذلك الأئمة. لو رأى أحمد لسر به، لو رأى الثور لسر به، لو رأى الحسن البصري، لو رأى عمر، لو رأى فلان، هذا كله يدل على مدح هذا الشخص الذي يكون سببا في إدخال السرور على من رآه، لا سيما والرأي هذا مشغول بأمر الدين، فمن هنا يكون هذا مدحا رفيعا له. لكن هل سر به بسبب ذبه عن السنة، أو سر به بسبب نشره للأحكام وبيان الحق للناس، أو سر به بسبب العبادة والفضل والزهد وكان إذا رؤية ذكر الله عز وجل، هذا كله محتمل، هذا كله محتمل. وإذا لم يكن ما يدل على أن الرجل يعني ليس فيه طعن أو غير ذلك، فإن هذا أو ما يدل على أن هذا محمول على باب من الأبواب، فالأصل فيه في كتب الجرح والتعديل أنه في الحديث، إلا أن تظهر قرينة تدل على خلاف هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وفي ذكره في فصل ألفاظ تحتمل الحديث والفقه والعبادة وغير ذلك، ومن ذلك وصف الراوي بكثرة أتباعه أو كثرة من يحضرون في المجلس أو كثرة المستملين، فهذا قد يكون لعلو قدره في الحديث أو لعلو إسناده أو لكثرة فوائده وغرائبه، وقد يكون للفقه. انظر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، إذا رأينا العالم من علماء الجرح والتعديل يصف بعض من ترجم لهم بقوله كان يحضر مجلسه كذا وكذا ألفا، أو يعني طلابه ملأوا الدنيا، أو أطبق الأرض ذكرا وطلابا، أو نحو ذلك، هذا يدل على مكانة هذا العالم. وإلا هذه الجموع الأصل أنها لا تجتمع إلا على من كان عنده علم يستحق أن يرحل إليه. وإذا كان من جملة هذه الجموع أئمة وحفاظ، فلا شك أن هذا الرجل أهل لأن يأخذ عنه هؤلاء الكبار. فالوصف بكثرة الأتباع أو كثرة من يحضرون المجلس أو كثرة المستملين الذين يبلغون كلام هذا الشيخ إلى الطلاب لبعدهم ولعدم وجود مكبرات صوت آنذاك، فاحتاج من يبلغ، فجعل هذا المستملي مبلغا والمستملي يبلغ المستملي الآخر من هذه الجهة ومن هذه الجهة وتلك، الأمر الذي يدل على مدى إقبال أهل الحديث على هذا الرجل. فمن لم يكن مطعونا فيه، ومن لم يكن يعني هذا، ولم تكن هذه الجموع من أجل أنه واعظ، كان يكون قاصا واعظا أو نحو ذلك، إذا لم تظهر قرائن تدل على هذا أو غيره، فهذا محمول على أنه في الحديث. إيه نعم. ومن ذلك قول أحدهم فلان ما دون أحد العلم تدوينه. قولهم ما دون أحد العلم تدوينه، أي ما كتبه أحد مثل كتابته، سواء كان ذلك لكثرة ما كتب وكثر يعني سعة رحلته، أو كان ذلك لحسن تصنيفه. ما دون أحد العلم تدوينه وصنفه كما صنفه، فسواء كان في الحديث صنف التراجم، صنف الأبواب، صنف الصحيح من الضعيف إلى غير ذلك، صنف أحاديث البلدان، صنف أحاديث الوحدان على حروف المعجم أو غير ذلك، فكلما كان الرجل حسن التصنيف كلما دل على أنه يقهر الفن الذي يصنف فيه، لأن الإنسان إذا لم يكن قاهرا للفن عالما به ما يكون حسن التصنيف فيه، ما يحسن التصنيف في فن إلا من كان يعرف هذا الفن الذي يتكلم فيه كيف يصنف فيه إلى غير ذلك. هذا أيضا محمول على المدح الرفيع إذا لم يظهر أن ذلك من جهة الفقه. نعم. ومن ذلك فلان لولاه لدرس الإسلام. الله المستعان. فلان لولاه لدرس الإسلام، أي جعل الله سبحانه وتعالى حياة الإسلام بحياة هذا الرجل، سواء كان ذلك في الفقه أو في الحديث، أو كان ذلك في العبادة والزهد، أو السنة والدعوة إليها والذب عنها. إيه نعم. أو إمام العالمين. قاله إبراهيم بن محمد الفزارث بن المبارك كما في الجرح والتعديل. نعم. وفلان من معادن العلم، قاله أحمد في زهير بن معاوية قولهم فلان إمام العالمين واضح المعنى، قولهم فلان من معادن العلم يعني إذا أردت العلم فعنده، إذا أردت العلم فهو مظنته وهو أهله عرف به. إيه نعم. وفلان من الأعين الذين لا يشك فيهم. قيل في المنصور بن المعتمر كما في تهذيب التهذيب. من الأعين أو الأعيان كما مر بنا أشرف الناس وكبارهم. إيه نعم. ومن ذلك قولهم فلان كانوا معجبين به، فهذا إن كان في الحديث فالظاهر أنه بمنزلة ثقة، هو أعلى من ثقة، أعلى من ثقة أن يقال فلان كانوا معجبين به. من الضمير يعود على من كانوا، أي كان الأئمة والحفاظ، كيف يكون معجبين برجل فقط يعني مجرد ثقة؟ لا يكون هذا إلا يعني رفيع المدح، منزلة ثقة وزيادة، ممكن نقول كذا وزيادة. نعم. ما يعجب الأئمة ولا سيما إذا كفروا إلا بشخص يلفت أنظارهم ويبهرهم بعلمه وفضله. تفضل. ومن ذلك قولهم فلان كانوا معجبين به، فهذا إن كان في الحديث فالظاهر أنه بمنزلة ثقة وزيادة، وقد يحتمل غير الحديث. وفلان أشهر من أن يعرف، بل تعذر وجود مثله، فهو محتمل. يعني أشهر من أن يعرف، يعني مثله لا يحتاج إلى تعريف، علم بارد واضح الناس يعرفونه، فمن عرفه فربما كان تعريفه عيبا فيه، عندما يأتي واحد يعرف الناس بإمام من الأئمة، فهذا إن كانوا لا يعرفونه فهو عيب فيهم، وإن كانوا يعرفونه فهو عيب في المتكلم، يعني أشهر من أن يعرف. وبعد ذلك بل تعذر وجود مثله، يعني ليس له نظير. نعم. وقد قيل في أبي العلاء ألهم ألهمذاني الحافظ العلامة كما في تذكرة الحفاظ، ونحوه يستغنى عن التذكية، فهو محتمل أيضا. وقد قاله الخطيب في سفيان الثوري يستغنى، هكذا مضمومة عندنا، هو يستغني عن التذكية فيما يظهر، أو يستغنى في هذا المقام عن تزكية، وإيش ظهر ما يستغني عن التزكية، يعني مثله تزكيته مستفيضة مشهورة ما يحتاج إلى أن يزكى. نعم. وما رأيت أعقل من فلان أو فلان العاقل، فقد يكون في الحديث أو غيره، واللفظ يعني ضم هذا إلى ما سبق، فلان عاقل ركين، فلان ما أعقل منه، فلان العاقل، يجمع هذا كله مع بعضه. نعم. فقد يكون في الحديث أو غيره، واللفظ قيل في مالك وفي معاذ بن معاذ وفي محمد بن يحيى الذهلي كما في النبلاء. وقد معلوم أن الناس تفزع إلى العاقل في الملمات والنوازل، أما من لم يكن عاقلا فالناس لا يحتاجون إليه في شيء، فالعاقل هذا الركين الرزين الوقور، أو العاقل الذي ما رؤي أعقل منه ولا أرسخ ولا أثبت منه، لا يتكلم إلا بعلم ولا يتكلم إلا بكلام لا يزحزح، إن قال كلمة فيها كالمسمار في الساج لا تتغير، فرجل قليل الكلام لكن إذا تكلم تكلم فيما ينفع ولا يرد كلامه، هذا هو العاقل. والعقل نعمة عظيمة يحمل صاحبه على هذا الخير، وأما كلما خف عقل الرجل كلما كفر لسانه أو كفر كلامه، ومن كفر كلامه قل يعني أو كفر صوابه وقل كفر خطأه وقل صوابه. نعم. وقد يوصف الرجل بأنه أعقد أهل زمانه بمعنى الفضل والمروءة. انظر ترجمة مخلد بن الحسين من تهذيب التهذيب. كذلك نعم، الرجل أعقل أهل زمانه، صاحب فضل وصاحب مروءة وصاحب صفات حميدة، وكذلك أيضا له نبالة وقدر في الناس، هذا فلان أعقل أهل هذا الزمان أو أعقل هذه القرية أو أعقل هذا المصر. إيه نعم. وقد يوصف الرجل بأنه أعقل أهل زمانه بمعنى الفضل والمروءة. انظر ترجمة مخلد بن الحسين من تهذيب التهذيب، وترجمه الحافظ في التقريب بقوله ثقة فاضل. تفضل. ومن ذلك قول أحدهم كان فلان يوقر وهو شاب، فهو ما شاء الله، يعني إذا قيل فلان يوقر وهو شاب، يوقر من أهل العلم الذين يفهمون قدر العلم الذي عنده، فإذا كان وهو شاب يوقر فما ظنكم وقد يعني طعن في السن وهو على هذه الحال؟ ما يزداد كل يوم إلا وقارا وجلالة في نفوس الناس. وهذه الكلمة فلان يوقر وهو شاب، هل قيلت في زمن كونه شابا عليكم السلام، هل قيلت في زمن كونه شابا أو بعد أن شاب في العلم؟ إيش؟ فلان يوقر وهو شاب، كان يوقر وهو شاب، هذه كلمة قيلت في زمن إيش؟ إيه نعم، هاش معقول أن تقال يوقر وهو شاب، أي يعني في هذا السن الآن كان يوقر وهو شاب، إذن دليل على أنه يعني من قديم الوقت وله جلالته في نفوس أهل العلم. وكلما طال اشتغال المرء بالعلم كلما طالت يعني كلما عظمت فيه مكانته، فإذا كان من صغره وهو له هذه الجلالة في النفوس فما ظنكم إذا استمر على ذلك؟ والتوفيق من الله سبحانه وتعالى عندما يوفق المرء وهو صغير ويكون كبيرا في نفوس الناس وإن كان صغيرا في السن، يكون كبيرا في نفوس الناس وإن كان صغيرا في السن، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمرء إذا وفق في سن الشباب إلى العقل الوافر وإلى الفهم الناضج وإلى الإدراك الواسع، هذا يوقر ويحترم ويسلم له الكبار زمامهم، يسلم له الكبار زمامهم أو أزمتهم وهو شاب. فإذا أراد الله به خيرا وثبته على هذا الخير واستمر في هذا الخير فلا شك أنها رفعة عظيمة. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني يطول عمره وهو في هذا العمر الطويل وهو على الخير وعلى الحسنى. تفضل. ومن ذلك قول أحدهم كان فلان يوقر وهو شاب فهو محتمل، قاله أبو داود الطيالسي في القطان كما في النبلاء. يعني مثل هذا عندما أقول فهو محتمل نقول وإن كان لا بأس مثل هذا، أما إذا لم أقول هو محتمل صح كلمة وإن كان، لأن مع احتماله قيل في رجل معروف بالحديث سبقت أخرى مثلها أنما صححت عندي هنا. نعم. فهو محتمل، وإن كان أبو داود الطيالسي قاله في القطان كما في النبلاء، أو لو كان فلان في السلف لكان علامة. ما شاء الله، لو في السلف يعني زمن العلماء وزمن الحفاظ الكبار والجهابذة كان علامة أيضا في زمنهم، سبحان الله. إذن هذا إيش؟ نعم. أو لو كان فلان في السلف لكان علامة، أو لو كان في زمن الصحابة أو في بني إسرائيل لكان آية، أو لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاجوا إليه. كل هذا قد سبق معناه، ولا حبذا لو يضم هذا كله إلى بعضه. نعم. فقد يكون ذلك في الفقه أو الحديث أو العبادة، بخلاف قولهم لو كان في زمن الثوري أو في زمن شعبة لاحتاجوا إليه، فإنه ظاهر في الرواية. يعني عندما يقال لو كان في زمن إبراهيم ابن أدهم لاحتاجوا إليه، إبراهيم ابن أدهم إيش مشهور به؟ شرب العباد، إذن هذا يدل على العباد. لو كان مثلا في زمن الإمام أحمد لاحتاجوا إليه، الإمام أحمد مشهور بالحديث والفقه والسنة. لو كان مثلا في زمن فلان القصاص الواعظ المعروف بهذا الشيء، فلان الإخباري، فلان المقرئ، كل واحد يذكر العلم البارز في فن من الفنون ويقول لو كان هذا في زمن ذاك العلم لا احتاج إليه، فينظر هذا الذي سمي وسمي زمانه ما هو العلم البارز فيه، وعلى إثر ذلك يفهم الكلام في هذا المتأخر. فلو قيل لو كان في زمن شعبة لاحتاج إليه يظهر أن هذا في الحديث، خلاف الحسن البصري احتمل يكون في الفقه، احتمل يكون في العبادة، احتمل. اي نعم. بخلاف قولهم لو كان في زمن الثوري أو في زمن شعبة لاحتاجوا إليه، فإنه ظاهر في الرواية، أو إن يعش فلان يكون خلفا من العلماء. الله أكبر. هذه فراسة تكون للعلماء عندما ينظرون بعض يعني الشباب أو الصبيان وهم في سن يعني في مقدم الطلب ويرون فيهم النبوغ ويرون فيهم الغيرة والرجولة، في بعض الناس يكون هو صغير في السن ملامح الرجولة تظهر فيه. مش ملامح الرجولة الشارب واللحية، كم من واحد معه شارب ولحية، لكن ملامح الرجولة النبوغ والإباء والعفة ويعني ترى فيه صفات بها يعرف الرجل، ما تراه لينا، ما تراه يعني صاحب يعني فيه تعقل، وكأنه تجلس مع واحد صغير كأنك تجلس مع رجل كبير، تكلم بكلام عاقل، كلام هادئ. فهذه ملامح الرجولة تظهر في الرجل. فإذا كان مع ذلك عند حفظ وعند يعني جد واجتهاد، هذا إذا رآه العالم يقول إني عش هذا الرجل ولد، يكون له شأن، يكون آية، يكون يشار إليه بالبنان، يكون خلفا عن العلماء، كل هذه العبارات. كما ذكروا في شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما كان في وهو يذهب إلى الكتاب، جاء أحد العلماء عند صديق له وسأل، قال أخبرت أن هنا يعني صبيا ذكر بالعلم وبالنبوغ وكذا، أريد أن أراه. فقال اجلس وهو سيمر الآن، يعني ذهب للكتاب أو رجع من الكتاب. فلما مر دعاه، فلما دخل فرأى فيه يعني علامات النبوغ، وعيناه يعني يظهر في عينيه النبوغ. فقال له أكتب لك بعض الأحاديث تحفظها وتأتيني بها؟ قال نعم. فكتب له 14 سندا، فقال احفظها وتأتيني غدا بها، يعني طفل صغير في هذا السن. فنظر فيها وقال سمع لي إياها، فسمعها له، فكتب له 14 متنا وتون هذه الأسانيد. فقال نظر فيها وقال سمع لي إياها، سمعها، فقال إن يعيش هذا الولد يكون له شأن. وفعلا كان لابن تيمية الشأن العظيم البالغ الذي يعني كما يقول ابن عبد الهادي تلميذ رحمه الله، ما نعلم أحدا، وغيره أيضا قال هذه الكلمة، ما نعلم أحدا حفظ حفظه في من تقدمه، في من تقدمه من العلماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ حفظ ابن تيمية. وبعضهم يقول ما نعلم في 500 سنة من جمع ما جمعه ابن تيمية، أو ألف ما ألفه ابن تيمية. وحصل يعني ابن تيمية من صغره، يعني يذكر أنه قبل أن يبلغ الحلم وهو يناظر المتكلمين ويفحمهم في المنطق وفي الفلسفة وفي علم الكلام، يناظرهم قبل أن يبلغ الحلم. وأجيز للفتوى ابن 19 سنة، ابن 19 عاما وأجيز الفتوى ابن تيمية. وقام بوظائف أبيه وابن 20 سنة، وظائف أبيه في التدريس وفي الفتوى وكذا وكذا، وحضر مجلس الحفاظ في التفسير وابن 22 سنة. يعني من صغر يعني يظهر بوضوح جدا، كان رحمه الله يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فيظهر في الإنسان. ولذلك حتى ترون في هذا يعني في هذه الأزمنة ترون أعداء الإسلام يأتون إلى بلاد المسلمين وينظرون في المدارس، يشوفون من هذا النابغ في الطلاب، يربونه هذه التربية. فإذا رأوا في هذا النبوغ أخذوه وربوه على تربيتهم هم. يقولون إن أحد العلماء الذي هو يعني من كبار علماء العالم في العلوم الطبيعية هذه في ألمانيا، ويقولون أنه كان يدرس في دار أيتام في مصر، دار أيتام، وجاء هؤلاء ورأوه أخذوه، جاء هؤلاء وهو يتيم يدرس عادة. وعلى هذا حوادث كثيرة، يعني إهمال العقول في البلاد المسلمة هذا أمر ظاهر، إهمالها وإهدارها. فأما السلف الأوائل كانوا يتوسمون في الشخص عندما يرون فيه بعض الملامح وبعض المعاني، ينظرون إليه إذا الله أمد في عمره يكون له شأن. ولذلك كانوا يفرحون أن مثل هذا الشخص يمد الله في عمره، لأنه سيكون به نصرة الإسلام والمسلمين. نعم. أو إن يعش فلان يكون خلفا من العلماء، فقد يكون ذلك في الفقه. واللفظ قاله عبد الرزاق في أحمد بن حنبل كما في النبلاء. أو لو قدرت أن أزيد في عمر فلان من عمري. طبق عليه بعد ذلك أن يعني شاب بالمشرق يحفظ على الأمة أمر دينها، قيل في أحمد شاب بالمشرق يحفظ على هذه الأمة أمر دينها. أو لو قدرت أن أزيد في عمر فلان من عمري لفعلت. هذا لأنهم يشعرون، واحد يتمنى أن يكون من عمره لفلان، ليش؟ لأن حياة فلان حياة للأمة، وأما هو إن مات فما يموت بموت أحد، لكن الأجل هي بيد الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد عليك السلام، الشاهد من هذا ما كان عليه السلف في حب بقاء الخير وانتشاره ولو كان ذلك من عمر الشخص. قال: لو قدرت أن أزيد في عمر فلان من عمري لفعلت. ليش؟ لأن اليوم الذي يعيشه هو كم يجر الله به خيرا للناس أحسن وأنفع للمسلمين من سنة أو سنة أو سنين من حياة بعض الناس. يتفضل. أو ليتني شعرة في صدر فلان، فهذا محتمل، وقد قيل في البخاري: انظر النبلاء. هذا محتمل وإن كان قيل في البخاري: ليتني شعرة في صدر البخاري، يقول هكذا سبحان الله، يعني شرف عظيم أن يكون شعرة في صدر البخاري. تفضل. ومن ذلك قول أبي حنيفة: لو مات سفيان الثوري في زمن إبراهيم لدخل على الناس فقده. لأنه جرت العادة أن الواحد إذا مات، أن طالب العلم إذا مات في زمن وجود العلماء فإننا يشعرون أن في العلماء ما يسد مسد هذا وزيادة، أو لو مات العالم في زمن وجود علماء آخرين ما يجدون فقده وحزنه وأسفهم عليه كثيرا باعتبار وجود من يسد مسده. أما إذا كان هو الوحيد الباقي وبموته يموت العلم ويموت الخير فيكون المصاب جللا. فهنا يقول: لو مات سفيان الثوري في زمن إبراهيم النفعي لدخل على الناس فقده، لأحس الناس بحزنه وتأسفوا على فواته، مع أن إبراهيم موجود. هذا يدل على المكانة العالية التي يعني التي له. إيه نعم. وقد يكون ذلك في الفقه. وقد يكون ذلك في الفقه. انظر لا سيما قائل أبو حنيفة، ويكون هذا ربما من جهة الفقه ودقائق المسائل. وقد كان الثوري كذلك، الثوري رحمه الله له مذهب في الفقه، لكن لم يكن له طلاب ينشرون في الناس. إيه نعم. ومن ذلك قول أحدهم بعد موت إمام: ما بقي أحد ممن يستحي منه. ممن يستحي منه. ما بقي أحد ممن يستحي منه. يستحي نعم. وإن كان قيل في ابن المبارك كما في تاريخ بغداد. قيل في ابن المبارك. على كل معنى، ليس معنى الكلام ما بقي أحد ممن يستحي منه خلاص لا تستحي والناس ما يكونش عندهم حياء. لا، الحياء من الدين، والحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن الاستحياء هنا مقصود استحياء الإجلال والوقار الذي يكون للعلماء، هذا هو المقصود. أما أصل الحياء من الدين شعبة من الإيمان، ما تمد بموت العالم ولا تمد بموت فلان، هذا الحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعين شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء شعبة من الإيمان، كونه أن العالم إذا مات ما بقي أحد ممن يستحيا منه استحياء الناس للعلماء. أما الحياء من الله مطلوب، الحياء من العباد، الحياء في من يعني المكارم التي تحمل المرء على الحياء، هذا أمر مطلوب سواء مات العالم أو بقي. ما بقي أحد ممن يستحيا منه بعد موت فلان، يعني كان هذا أعظم من يستحيا منه، والآن ها هو قد مات، ما بقي أحد يستحيا منه كما كان يستحيى من فلان بعد موته، أي ليس له نظير معناه. نعم. ومن ذلك قول بعض المصريين في الحافظ عبد الغني المقدسي: ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ عبد الغني فأخرجنا من القبور. صحيح، العالم وجوده في الأرض أو في مصر من الأمصار يحيي الله به الناس، أحيانا يكون الناس أهل بدعة وضلالة فينشأ فيهم طالب علم شيئا فشيئا يكون عالما يحيي السن فيهم فيكونوا أمواتا فيحييهم الله به. وأي موات أعظم من الجهل؟ وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبوره، وإن امرأ لم يحيى بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشوره. يعني الإنسان إذا كان جاهلا فهو ميت بحكم الميت، فإذا يسر الله في مصر من الأمصار مدينة من المدن ووجد عالم وكان له طلبة وكان له فتاوى، وهذه الفتاوى تجد معارضة وتجد موافقة وينتشر علمه بهذا، وشيئا فشيئا هذا العلم ينتشر من هذه المدينة إلى غيرها من المدن، هذه حياة. وأي حياة للقلوب، وأي حياة للمرء إذا لم يكن لقلبه حياة. فعندما يقول أحد الحفاظ المصريين: ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ عبد الغني فأخرجنا من القبور، هذا واضح أن الحافظ عبد الغني كان معروفا بالحديث، عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري كان معروفا بالحديث، وكان كأنه شعلة في هذا العلم، كان كأنه شعلة في الحفظ. فهذا والله أعلم يعني واضح، يعني أكثر ما يكون في باعتبار أنه قيل في عبد الغني يكون في الحديث، لكن اللفظ في ذاته ما كنا مثل الأموات حتى جاء فلان، هذا يرجع إلى بما اشتهر به فلان. إيش قلت أنا تعليقا عليه؟ اللفظ بمفرده محتمل، لكنه في المقدسي ظاهر في علم الحديث والعلم بالروايات صحيحها وسقيمها، والله أعلم. صحيح، وقد يكون الموت بمعنى أنهم ما كانوا يميزون الصحيح من الضعيف، كان عندهم الأحاديث الضعيفة والمنكرة مشتهرة بينهم، فلعلم هذا الرجل بالحديث وصحيح وسقيمه وعلمه بالصناعة الحديثية ميز لهم هذا من هذا، فعوفوا من بلاء الأحاديث المنكرة والضعيفة والمظلمة واقتصروا على الأحاديث الصحيحة الثابتة، فهذا فيه الحياة، لأن الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة ما هي من الدين، الحديث الموضوع ما هو من الدين، الحديث المنكر ليس من الدين، الحديث الضعيف محتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، لكن ما يتدين به المرء، ما يتدين به، إنما يتدين بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا اشتغل بجمع الغث والسمين والصحيح والمعلول وقبل هذا وذاك، لا شك أنه يكون يعني علمه فيه دخن وليس بصاف، فمن هنا وجود العالم الذي يميز يحيي الناس. كذلك أيضا العالم إذا كانت أهله، إذا كان أهل هذه المدينة مثلا أو أهل هذا المصر معروفين بالرأي، يأخذون الأحكام بآرائهم وبالنظر والقياس البعيد عن الأدلة، فجاء رجل وأحيا فيهم علم الأثر وأحيا فيهم الاستدلال بالدليل، ولا دليل إلا لا حكم من حلال أو حرام إلا بكلام الله وكلام نبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة والقياس الصحيح، لأن القياس منه المقبول ومنه المردود، القياس منه شرعي ومنه بدعي. فإذا جاء رجل وأحيا هذه الأصول في الناس فكانوا كالأموات يحلون الحرام ويحرمون الحلال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حتى جاء هذا الرجل وبين لهم أن هذا دليل كذا وهذا ليس له دليل وهذا الأصل فيه كذا وهذا الأصل فيه كذا. سبحان الله، العلماء يا أخوان، حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجاتهم إلى آبائهم وأمهاتهم، فإن أباك وأمك إنما يرعيانك في بدنك، أما العالم فإنه يرعى لك قلبك، وحياتك وموتك بقلبك، فالقلب إذا كان حيا فأنت حي، وإن كان الجسد عليلا، والقلب إذا كان ميتا فالرجل ميت وإن كان الجسد صحيحا معافى من الأمراض. هذا إن سلم أن جسد الكافر يكون صحيحا، وإلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك تناسبا واتصالا وثيقا بين القلب والبدن، ولذلك وقد ذكر أيضا كما ذكر في الجواب الكافي أن المؤمن وإن كان ضعيف الجسم إلا أن الله يجعل فيه قوة، ولذلك خارت وضعفت ويعني انهارت قوة فارس والروم أمام أجساد المؤمنين الضعيف، أمام أجساد المؤمنين الضعيف. فيعني لا نسلم بأن الجسد الكافر جسد صحيح، ففيه من الهم، فيه من الحزن، فيه من الخوف، وتعلق القلب بالمخلوقين ما يجعله ضعيفا مهينا، خلاف قلب المؤمن القوي المتعلق بالله عز وجل وفيه من السعادة والانشراح ما يجعله يعني أقل شيء يجده من النعيم له سعادة وله أثر على قلبه. فعلى كل، لو سلمنا بأن الكافر أو أن الفاسق أو المبتدع الضال أو الجاهل صحيح البدن ولكنه عليل القلب، فما ينفع هذا؟ غايته في الدنيا، الدنيا التي هي متاع قليل ولذة ثانية وحسرة على صاحبها، أما إذا لقي الله سبحانه وتعالى ما ينفعه هذا الشيء، نسأل الله سلامه. أما من أتى الله بقلب سليم فهذا هو الذي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى ناج في الدنيا وفي الآخرة. فوجود العلماء يا أخوان والحرص عليهم وكذلك الحفاظ عليهم وعلى عرضهم وسمعتهم ودينهم وعلى بقائه الخير معهم، هذا من ثمت المخلصين الصادقين. وإذا رأيت الرجل حريصا على إسقاط العالم وعلى اتهامه وعلى يعني عثرته ويفرح بعثرته، فهذا يدل على أنه يعني في نفسه شيء، في نفسه شيء. اللهم إلا أن يكون هذا العالم والعياذ بالله ليس من على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، ولكنه مثلا رافضي أو صوفي أو غير ذلك، فنحن لا نفرح بأن يكون لهؤلاء شأن. ليش؟ لأن الرافضي الذي يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إيش نفرح أن يكون عالما في إيش؟ ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يوجد في الروافض عالم، لا يوجد في الروافض إمام، أما جاهل نعم. قال وأحسن، يعني الرافضي بين أمرين، إما جاهل وإما ملحد زنديق، لا يكون عالما صادقا في الروافض، إما جاهل ما يعرف شيء حقيقة دين الروافض ودخل فيه وهو ما يشعر، وإما ملحد زنديق مستبين لحقيقة ما عليه الروافض وهو يريد أن يضرب الإسلام بدعوى نصرة أهل البيت أو نحو ذلك. فمثل هؤلاء لا نفرح بأن يكون لهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا أئمة، لأن هؤلاء يضلون. أما العالم الذي منهج منهج السنة والجماعة، وإن كان عنده أخطاء، وإن كانت عنده عيوب وزلات، فهذه الأخطاء لها طريق ينصح فيها ويبتعد عن اتباعه فيها. أما أن نفرح بسقوطه أو نفرح بزلته فهذا يدل على شيء والعياذ بالله في النفوس. وقد كان الرجل من العلماء الأوائل يعلم الطالب ويريد كما يعلم أحدكم ابنه، أو كما يربي أحدكم فلوه، يريد أن يتربى شيئا فشيئا حتى ينتفع به. فالطلاب العلماء مع الطلاب كالآباء مع الأبناء، يربون أبناءهم ويفرحون بهم، ثم بعد ذلك يقوم هذا الابن بعد ذلك هو الذي يقتل أباه، وهو الذي يعني يقوم والعياذ بالله بأعمال يعني من العقوق ومن الخزي أن يعامل بها الابن أباه. فكان أحد العلماء يقول في مثل هذا، وهو يحرص على تربية الطالب، والطالب يريد أن الشيخ هذا يموت أو يتعثر سيره حتى يظهر الطالب في نظر الناس، لأنه ما دام الشيخ موجودا فالطالب هذا لا يذكر، فإذا سقط الشيخ الناس يلتفتون إلى هذا الطالب. فكان الرجل من العلماء يقول، وقد تمثل بهذا الذهبي في بعض التلامذة الذين ابتلي بهم، كان يقول أريد حياته ويريد موتي، معاذ الله من سفه وطيش. أريد له الحياة وربيه وأعلمه، وهو يريد موتي، أنا أريد له الخير وأريد الشر، معاذ الله من سفه وطيش. فالعلماء حقيقة لا يكرههم إلا من والعياذ بالله مبتلى، ما يكرههم إلا مبتلى، وإلا العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم يعني زينة الدنيا، وهم يعني الأئمة ومصادر الهدى للخلق. فإذا كان والعياذ بالله الناس يعاملونهم بهذه المعاملة فهذا دليل على أن هؤلاء والعياذ بالله أشقياء أغبياء. تفضل. ومن ذلك أن محمد بن يحيى الذهلي ذكر ابنه يحيى بن محمد المحدث الحافظ فقال والد، كما في تذكرة الحفاظ، يعني هو إن كان ولدا ففي منزلة الوالد، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. ومن ذلك قول أحدهم فلان حية الوادي، فلان حية الوادي، لما أقول لك فلان أنت حية، ثم أنت يعني تزعل وتجد في نفسك ليش وكذا وكذا، بالرغم حية الوادي لها معنى عند العلماء، هذا حية الوادي، هذا الإنسان القوي المهاب الذي لا نظير له، قوي مهاب لا ليس له نظير. أي نعم. ومن ذلك قول أحدهم فلان حية الوادي جاء في ترتيب القاموس. شوي شوي السر مع ذلك الله يكسره. أي تفضل. جاء في ترتيب القاموس أن حية الوادي الأسد، يعني فيه قول في تفسير حية الوادي بمعنى الأسد، فلان حية الوادي أي الأسد. نعم. وذكر في اللسان أن للعرب أمثالا كثيرة في الحية منها، ويقولون فلان حية الوادي إذا كان شديد الشكيمة حاميا لحوزته. الشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرد التي تجعل له لجاما، فلان شديد الشكيمة يعني يحكم أمره ويحزمه، فلان حازم شديد الشكيمة قوي يحزم أمره. كما أن هذه الحديدة التي توضع في الفرس أو الدابة هذه يحكم بها زمام الدابة، فلان حية الوادي يقال فلان حية الوادي إذا كان شديد الشكيمة حاميا لحوزته. نعم. وقال ابن الأعرابي: فلان حية الوادي وحية الأرض إذا كان نهاية في الدهاء والخبث والعقل. يعني الخبث هنا ليس المراد به الخبث الذي هو في مقابل الطهر، ولكن بمعنى الدهاء والذكاء. إيه نعم. فاللفظ بمفرده محتمل، وإن كان ابن عيينة قاله في ابن المديني كما في الميزان: فلان حية الوادي. إيه نريد نخلص هذا الباب بقيت. ومن ذلك قول أحدهم: فلان هو التنين، والتنين هو ضرب من الحيات، وقيل نجم. فلان هو التنين، التنين يقال نوع من الحيات العظام يقال له تنين. حية أصلا يخاف منها إذا كانت صغيرة، فكيف إذا كانت عظيمة؟ ومنهم من يقول التنين هو نجم، اسم للنجم، والنجم يعني في علوه وارتفاع شأنه، ويعني الناس يقتدون به وكونه زينة إلى غير ذلك، هذه معاني كثيرة في النجم. والتنين هو ضرب من الحيات، وقيل نجم وهو على التشبيه بالحية، وقيل موضع في السماء، انظر لسان العرب. واللفظ قاله أبو أسامة في وكيع، فقال هو التنين لا يقع في مكان إلا أحرق ما حوله. هذا يدل على أنه النجم، هو التنين لا يقع في مكان إلا أحرق ما حوله، استعمله بمعنى النجم. قال أنه حيوان بس يخرج اللهب من فمه. يخرج إيش؟ اللهب. طيب نعم. وهذا من صفات النجم. يقولون من يقولون؟ العامة يعني في البلاد عندكم يقولوا كذا؟ بس في التلفزيون هذا؟ طيب. بعدين نبدأ يعني نحقق معك، يعني شفت التلفزيون أو ما شفته، ومتى، وقديم أو جديد، ويجوز أو ما يجوز. لا أتوب أتوب قديما وحاضرا ومستقبلا. إيه نعم، طبعا مما من المنكرات التي فيها، من الأشياء التي هي منكرات، ما نستطيع أن نحرم ما أحل الله. إيه نعم. وقال أبو نعيم في وكيع: ما دام هذا التنين حيا ما يفلح معه أحد، كما في النبلاء. يعني معناه ما يفلح معه أحد، لا يناظره أحد فيفلح، لا يقومه أحد فيكون له شأن، هذا معنى ما دام هذا التنين حيا ما يفلح معه أحد. واللفظ بمفرده محتمل، وإن كان قيل في أحد الكبار في الحديث. وقولهم فلان زرزدة، زرزدة هذه الظاهر كلمة فارسية، زرزدة. وقولهم فلان زرزدة، قال محمد بن عبد الله بن يزيد العدوي: كان ابن المبارك إذا سئل عن أبي قال زرزدة، يعني ذهبا مضروبا خالصا. ما شاء الله. نعم. وقولهم فلان أحد أحد الأحدين، وقولهم فلان أحد الأحدين قاله الثوري في ابن عيينة، وفسره ابن أبي حاتم بقوله ليس له نظير كما في الجرح والتعديل. ورد في النبلاء: أحد الأحدين ما أغربه، أي ليس له نظير. ولكن ورد في كامل بن عدي بلفظ أحد الآخذين يعني جاءت بمد مع إعجام. ها. ولكن ورد في كامل بن عدي بلفظ أحد الآخذين بهمزة ومد وبمعجمتين، ووجهه أن الراوي أحد الآخذين للعلم المشهورين بطلبه، والظاهر هو اللفظ الأول بدون مد وبمهملتين. وقد قال ابن المبارك في النضر بن شميل: أحد الأحدين لم يكن من أصحاب الخليل أحد يدانيه، كما في تذكرة الحفاظ، والله أعلم. الظاهر هنا ظهر أحد الأحدين يعني جمع الأحد، يعني أحد من وصف في زمانه وفي أهله بأنه واحد زمانه، ظهر بهذا المعنى، يعني أحد من وصف بأنه واحد زمان. أحد الأحدين أنا كنت أذكرها على التثنية، لكن ظاهر هذا أحد الأحدين، أي الأحدين جمع أحد، على أن هذا الوصف وصف به أناس عبر القرون وعبر يعني العهد الماضي وفي أمصار معينة، كان هذا واحد زماني أو واحد بلده أو دهر أو نحو ذلك، فهو أحد الأحدين، أحد الذين وصفوا بأنهم أحد زمانه، أي يعني الذي لا نظير له ولا شبيه له. إيه تفضل. تنبيه. تنبيه: سبق أن ذكرت أن هذه الألفاظ بمفردها ليست صريحة في التعديل في الرواية، لكن أكثر ما تطلق يقصد بها التعديل في الرواية، فإن لم يظهر أن المقصود بها غير الرواية فهي الأصل. وعلى ذلك فهذه الألفاظ من جملة ألفاظ المرتبة الأولى ما لم يظهر خلاف ذلك، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، وفيه الفصول الأخرى إن شاء الله تأتي في موضعها ووقتها. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: فصل في ألفاظ تدل على الحفظ وتمام الضبط أو فهم علل الحديث أو كليهما دون تعرض للعدالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فمعلوم أن ألفاظ التعديل الرفيعة منها ما هو صريح في الجمع بين العدالة والضبط، وأعني بالضبط هنا الغاية في الضبط أو المكانة العالية في هذا الباب، ومنها ما هو عام محتمل الحديث ومحتمل الفقه ومحتمل العبادة، وهذا إذا لم تأتي قرينة تدل على الخصوص فالأصل فيه أنه في الحديث، ومنها ما فيه كلام أو فيه تعديل يتصل فقط بباب العدالة وبيان حال الرجل في العبادة والزهد والورع، وهذا إن شاء الله سيأتي. كذلك أيضا منها ما هو دال على سعة حصيلة الرجل العلمية وأنه جمع فأوعى، لكن هذا أيضا سيأتي إن شاء الله. والباب أو الفصل الذي نحن فيه هو ما يدل من هذه الألفاظ على حفظ الرجل وعلى فهمه بهذا الشأن في باب العلل، علل الروايات والصحيح منها والسقيم. وهذا لا شك أن الرجل لا يكون في هذه الدرجة، أعني معرفة الصحيح والسقيم وأن يكون من كبار الحفاظ، إلا وهو من أئمة هذا الشأن أو كاد أن يكون من الأئمة، على الأقل إن لم يكن إماما في حديث وحديث غيره فهو في حديث نفسه كذلك. هذا من ناحية الوصف بالحفظ، أما الوصف بالمعرفة العلل وغير ذلك فهذا شأن الأئمة وحال أئمة هذا الشأن رحمهم الله جميعا. وهذه العبارات إن دل دليل على أن هذا الحافظ فيه كلام من قبل العدالة وفيه كلام من قبل الدين، وإلا فالأصل أنه محمول على المكانة العالية في العدالة والضبط أيضا. ولكن ينظر هل هذا الفصل الذي قبله في الألفاظ التي تحتمل الحديث والفقه والعبادة، لو قدم هذا الفصل الذي نحن بصدده الآن على هذا، بمعنى أن تكون أولا هناك الألفاظ الصريحة في المرتبة الرفيعة وهي مختصرة، ثم يلي ذلك الألفاظ الصريحة أيضا في المرتبة الرفيعة وهي مطولة أو يفهم من سياق الحديث، ثم بعد ذلك ما كان دالا على الحفظ وتمام الضبط وفهم العلل، وبعد ذلك ما كان دالا أيضا على سعة الرواية أو سعة الحصيلة والاجتهاد في الطلب، ثم هذا الفصل الذي سبق الذي يحتمل الفقه والحديث قبل الألفاظ التي تدل على الفقه وكمال العقل والاشتغال بالأدب، والألفاظ التي تدل على العبادة والزهد والصبر على الشدائد. فالذي يظهر لي أن الفصل السابق يرجع بعد هذا الفصل الذي نحن فيه، والفصل الذي يليه أيضا بعد فصلين يؤخر فصلين. هذا ينبه إن شاء الله أخونا أبو إبراهيم الذي هذا يؤخر بعد فصلين. يتفضل. قال شيخنا حفظه الله: وعلم علمني الله وإياك أن أئمة الجرح والتعديل قد يجيب أحدهم بعبارة تجمع بين تمام العدالة وتمام الضبط في الرواية، وهذا قد سبق بيانه، وقد يجيب بعبارة تدل على عدالة الراوي ومتانة دينه دون تعرض للضبط، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد يجيب بعبارة تدل على أن المسؤول عنه كثير العلم وواسع الاطلاع في الرواية دون تعرض لضبطه ولا لعدالته، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقد يجيب بعبارة تدل على أن المسؤول سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى وهذا سيأتي أيضا وقد يجيب بعبارة تدل على أن المسؤول عنه من أهل الإتقان ومن أهل المعرفة بهذا الشأن دون تعرض لعدالته، وهذا ما نحن فيه الآن. ثم أعلم أن عبارات هذا الفصل وإن لم تصرح بالعدالة فالأصل في هذه الألفاظ أن من قيلت فيه يكون من أهل المرتبة الأولى حتى يثبت فيه طعن من قبل عدالته، فما لم يثبت هذا فهو عدل ضابط أو عدل من أهل المعرفة. ليش يعني إذا كان الرجل قد عرف بالحفظ وأنه من جبال الحفظ أو أنه من الذين يعرفون صحيح الرواة من سقيمها، ليش إحنا نحمل هذا على أنه عدل ما لم يطعن في عدالته؟ لأن هذا الرجل لا يبلغ هذا المبلغ إلا إذا كان غاية في الشهرة، والدواعي متوفرة إذا كان عند هذا الرجل ما يطعن فيه لأجله أنهم يتكلمون فيه، لأنهم لا يهابون أحدا أئمة الجرح والتعديل ولا يجاملون، هذا ما يحتاج إلى مجاملة، وإن سكت واحد منهم أو خاف واحد منهم ما سكت الآخر. إذن طالما أن هذا الرجل مشهور ومع ذلك لم يثبت فيه قادح أو قدح، هذا دليل على أنه محمول على السلامة، ولو كان فيه ما يخرم هذه السلامة أو يطعن فيها لما كان هناك أحد يتردد أو لما ترددوا في بيان حاله، وإن سكت البعض أو جهل البعض فلا يجهل الآخر، فهذا محمول على هذا. أما المجهول الذي ليس بمعروف فهذا من المحتمل أن يكون مطعونا فيه، والناس ما يعرفونه، لأن الناس ما يعرفون إلا المشاهير المعروفين، والرجل إذا كان مشهورا التفتت إليه الأنظار وتعرضته سهام أو تعرض لسهام النقد، فإذا كان مع هذه الشهرة وكل قد يعني استعد لأن يطعن فيه ومع ذلك لم نقف على طعن، هذا دليل على أنه محمول على السلامة والعدالة. تفضل. فإن هذه العبارات أكثر ما تكون في الأئمة المشاهير بالعدالة والديانة. وأيضا من ناحية أخرى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أننا إذا رأينا استعمال الأئمة هذه العبارات التي تأتي رأيناها في المشاهير بالعدالة والديانة والفضل. بالعدالة والديانة والفضل، نعم. ومن المستبعد أن يكون أحد الرواة قد بلغ الدرجة العليا ويشار إليه في صحيح الحديث وسقيمه وهو مطعون في عدالته، ومع ذلك لم يظهر أمره للناس، فقد يخفى أمر المجهول على الناس، أما المشهور فلا يخفى حاله على الناس، والله أعلم. نعم. فمن ذلك قول ابن معين في أبي بكر الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي كأن أحد أبويه جني. نعم، يعني لما قال ابن معين في الأثرم الذي هو تلميذ أحمد: كأن أحد أبويه جني، يعني من الحفظ والذكاء، حتى إلى الآن يا فلان أنت جني، هذا فلان هذا جني، من ذكائه وحفظه وفهمه ودهائه وعقله، فقال كأن أحد أبويه جني. معلوم أن المقصود بذلك يعني في الغالب ممكن يكون أبوه إنسي وأمه جنية، أبوه إنسي وأمه جنية، أما جني يتزوج إنسية ثم بعد ذلك تلد بدون زوج فإن هذا يكون في الغالب تهمة للمرأة، أما الرجل ممكن يكون الرجل يعني. وهذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بزواج الإنس من الجنية، وذكر أن هذا موجود، لكن لا يجد معها يعني الطمأنينة ولا يجد منها السكن والأنس كما يستأنس الإنس بالإنسية. على كل قولك أن أحد أبويه جني هذه إشارة إلى ما هو عليه من الحفظ والذكاء واليقظة. نعم. وهذا كناية عن الحفظ ومعرفة الحديث والتيقظ العجيب. والتيقظ العجيب انظر تذكرة الحفاظ. حتى فلان جني وفلان عفريت فلان كذا إلى الآن يعني استعمالها في هذا المعنى في الذكاء والدهاء يعني والحركة السريعة والفهم السريع هذه إلى الآن تستعمل في هذا المعنى. نعم. يعني إيش مقصود القدرة هنا؟ هو ألا يكون هذا الذي نحن نتكلم فيه ولا قدرة عظيمة يسرقون ومحد يشوفهم أو إيش؟ لا هذا هو المقصود حفظ والذكاء. نعم. ومن ذلك قولهم فلان أمره أظهر مما يقولون في الحفظ أو يضرب به المثل في الحفظ. يعني هو يذكر بالحفظ والناس يذكرونه لكن هو أمره أظهر من ذلك. وجرت عادة الكثير أن الرجل إذا مدح فإذا جلس الناس مع هذا الممدوح قبل بعد أن سمعوا عن ذكره يجدونه دون السمعة التي ذكر بها. أما هذا أظهر مما يقولون فيه أعلى من هذا الشيء. كم من رجل تسمع عنه فتظنه شيئا عجبا فإذا جلسته بانت لك عيوبه وبان لك قصوره ورأيت أن الذين مدحوه إما أنهم ما عرفوا الحقيقة وإما وقفوا على جزء ما من حياته فرأوه عجبا فيه فحملوا حياته كلها على هذا الشيء وإما أن يعني أنه حصلت مجاملة أو حصل شيء من وضع شيء في غير موضعه إلى غير ذلك فإذا ما جلست ورأيت على خلاف هذا. أما هذا الذي نحن نصده الآن فهو أعلى مما يقولون عنه يقول عنه حافظ فمن جلس معه رآه يعني يضرب به المثل في هذا المقام ليس مجرد أنه حافظ فقط بل يعني حافظ الحفاظ وشيخ المشايخ. وكذلك يضرب به المثل في الحفظ يقول لك يا أخي ما أنت مثل فلان يضرب به المثل في الحفظ ما أنت مثل فلان ويعني إيش أنت يعني أنت أخنت فلان يعني أصبح يضرب به المثل عند الناس وأصبح موضع التسليم لأن الأمثلة هي موضع تسليم بين الناس. ليش؟ لأن الأمثلة هذه عبارة عن تجارب للناس في حياتهم ولذلك عندما يتكلم واحد من الناس فالثاني يرد عليه بمثل يسلم بمثل له يقوم يسلم ويسكت ففلان هذا أصبح في درجة أنه مثال يتداول بين الناس ولا أحد يعترض عليه في هذا الشيء. نعم. وقول حجاج بن الشاعر عمرو بن علي أي الفلاس لا يبالي أحدث من حفظه أو من كتابه يعني كلاهما سيئ كلاهما سواء إن حدث من حفظه أو من كتابه فحفظه وكتابه واحد إذا حدث من كتابه وإذا حدث من حفظه فلا توجد يعني فلا يوجد فرق بين حفظه وبين كتابه ولا شك أن الرجل أن يبلغ هذا المبلغ فلا شك أنه غاية في إتقان حديثه. نعم. وقول أحمد في الفضل بن دكين أبو نعيم يقظان في الحديث أو يقظان أبو نعيم يقظان في الحديث يعني رجل ذكي منتبه يقظان ما عنده غفلة ولا تأخذه سنة نوم في هذا الباب فما تسأله بشيء إلا ويعرف ما تدخل عليه حرفا واحدا يقظان هذا الإنسان اليقظ هكذا. أما الإنسان المغفل والراقد وكذا تدخل عليه أشياء كثيرة. نعم. ومن ذلك فلان جبل الحفظ أو حافظ كبير أو حافظ أما كبير. الجبل معروف في الرسوخ والثبات وفي العلو والشموخ كذلك أيضا في العظمة فما يقال على التل الصغير جبل الجبل هذا مطلق على شيء كبير في شموخه في طوله في عرضه في رسوخه وثباته فإذا كان هكذا في الحفظ فهي درجة عالية جدا. نعم. أو حافظ كبير مذكور. نعم. أو حافظ كبير مذكور أو كان يحفظ حديثه كله وهذه الكلمة ما تقال كان يحفظ حديثه كله في رجل ما معه لا حديثه أو حديثان كان يحفظ حديثه كله إيش كل هذا حديثه أو حديثان ما كذا هذا معناه أنه مكثر جدا مكثر في الأحاديث ويحفظه كله، وهذا المدح لا يكون إلا بهذا. أما كان يحفظ حديثه كله ومعه حديث أو حديثان أو ثلاثة أو عشر، العلماء ما يقولون هذا في هذا الموضع. نعم. أو كان من الضبط والحذق على نهاية. نعم. أو ما أخطأ في حديث. الحذق الفهم، لأن هذا فهم، كان من الضبط والحفظ على نهاية الحفظ، الحذق الفهم والإدراك. نعم. أو كان من الضبط والحذق على نهاية، أو ما أخطأ في حديث واحد، أي ومع كثرة حديثه ما أخطأ في حديث واحد، أو ما أخطأ في حديث واحد. واللفظ الأخير قاله النسائي في محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي كما في تهذيب تهذيب، ونحوه كان فلان لا يؤخذ عليه حرف. نعم واضح. تفضل. أو مليح الضبط قليل السقط. نعم. أو لا يكاد يخطئ. هذا كله واضح المعنى. تفضل. ومن ذلك قول أحمد في وكيع كان مطبوع، كان مطبوع الحفظ. سبحان الله، يعني جبله الله على الحفظ وطبعه على الحفظ خلقه على الحفظ. يعني كثير من الناس ما يكون حفظه قويا فيحتاج إلى تكلف مراجعة وإعادة حتى يثبت الشيء عنده، أما هذا مطبوع على هذا ما يسمع شيئا إلا حفظه، ما يحتاج إلى أن يعيد أو أن يراجع، كان مطبوع الحفظ. نعم. ونحوه قول ابن راهوية في وكيع أيضا كان حفظه طبعا وحفظنا بتكلف. سبحان الله، إذا كان ابن راهوية يقول حفظنا بتكلف أما وكيع فحفظه طبع، فمكانة عظيمة جدا لوكيع. وقول ابن المديني في يحيى بن معين ما كان أعرفه بموضع حديثه. نعم، هذا يدل على إيش؟ كونه ما كان أعرف موضع حديثه يدل على حفظه وعلى طول يعني مطالعته لكتبه، يعني يكثر من المطالعة في الكتاب، والإنسان إذا كان كثير المطالعة للكتاب يكون على ذكر وعلى إدراك لموضع الشيء فبسرعة يفتح ويصل إليه. أما الإنسان الذي كان بعيد عهد بالكتاب يروح أول كتاب وروح آخره ويطلع وينزل ويشبه أنه على صفحة اليمين لا على صفحة الشمال لا كان فوق كان تحت إلى غير ذلك. فترى الواحد إذا كان قوي الحفظ يعني حديث العهد بمطالعة كتابه يكون عارف لموضع حديثه. لأنكم تصوروا مثلا أن الأئمة الأوائل كانوا يكتبون على يعني الأوراق ويكتبون على الخزف ويكتبون على الفخار ويكتبون على هذه الأشياء، والإنسان مثلا يعني مثلا صحيح مسلم هذا أو صحيح البخاري أحصل مثلا مثل حمل البعير، حمل البعير على حمل صحيح البخاري. فتصور مثلا واحد مثلا يكون عنده يحفظ السنن ويحفظ المسانيد والأجزاء والأشياء، معناه معنى ذلك يعني معه بيت كامل الأشياء اللي فيه، الكتاب الذي بين أيدينا الآن الذي هو في يعني 100 صفحة 200 صفحة مع العهد الأول والكتابة كان يكون بحجم كبير، يكون بحجم كبير. فإذا كان مع هذا الحجم الكبير ويعرف هذه الأدراج ويعرف هذا المكان فيه كذا وهذا الخيشة فيها كذا وهذه الأشياء، هذا كان يحط الكتب في الخياش. يعني علي بن المديني لما كتب كتابه العلل وضعه في خيشة فأكلته الأرض. فمش مسألة مكتبات مثل ما عندنا الآن والأمور منظمة وفهارس وبسهولة ترجع إلى غير ذلك والحاسوب هذا إلى غير، ومع ذلك ما نصل، مع ذلك ما نصل. لكن ذلك كان يعني عندهم حفظ جعلهم يصلون إلى الشيء مع هذه الصعوبة يصلون إليه بسهولة. وقول ابن المديني في يحيى بن معين ما كان أعرفه بموضع حديثه، أو كان فلان لا يخفى عليه من حديثه إلا اليسير. نعم، وهذا مكثر طبعا، ما يكونش حديثه يسيرا وما يخفى عليه إلا اليسير. تفضل. ومن ذلك قول العجلي في ابن معين ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديني ونظرائهما فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد. وقد مر بنا مسألة إيش المراد بالانتخاب، مراد بذلك أن الحفاظ إذا اجتمعوا عند أحد الشيوخ قالوا يا فلان انتخب لنا من حديثه، فيأخذ كتبه وينظر فيها فيعرف الحديث العالية والنازلة والحديث اللي فيها فوائد والحديث التي ليس فيها فائدة والحديث الذي هو يعني يكون عليه تكون عناية الأحاديث أو المحدثين به دون غيره، فلا يصل إلى هذا إلا خبير. لا يصل إلى درجة الانتخاب إلا خبير بهذا العلم. أما أي واحد يقول ما ينتخب لنا فيمسك واحدة ويخل عشرة ويمسك الصغيرة ويخل كبيرة، هذا مش صحيح. فإذا كان أحمد وابن المديني يقدمان ومن كان على شاكلتهما يقدمان يحيى بن معين، فهذا مكان عظيم ليحيى في نفوس حفاظ زمانه. تفضل. ونحوه كتب الناس بانتخاب فلان على الشيوخ وتخريجه. وعلم أن الرواة والمحدثين منهم من يشترط على من يريد حديثه أن يتحمله كله ولا ينتخب، كما سبق عند قولهم كان يروي الحديث على الوجه، ومنهم من يسمح بالانتخاب من حديثه. والأولى لطالب العلم أن لا ينتخب في أول طلبه، فقد قالوا إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، بمعنى أن الطالب عند الكتابة يكتب كل ما يقابله، فإذا تضلع من العلم وأصبحت عنده القدرة على التمييز الصحيح من السقيم فلا يروي إلا الصحيح أو ينتقب على المشايخ وينتقي الأحاديث الصحيحة أو العالية من جملة حديثهم. إذن الأولون كان من انتخب منهم، انتخب بمعنى أخذ ما يحتاج إليه وترك ما هو عنده. أما اليوم ما شاء الله احنا كثير من طلبة العلم ممكن يجلسون لا يكتبون ولا شيء ولا لهم صلة بهذا الباب، ما هو إذا كتبت فقمش، ما عندهم، هم من بداية الأمر هو يفتش وما يحصل شيء في التفتيش، يخرج من المجلس لا حفظ شيئا ولا معه كتاب يراجع فيه ولا معه دفتر سجل فيه فائدة، وهكذا متى يبلغ له بنيان تماما، متى يبلغ لصاحب هذا الحال، يعني متى يبلغ بنيانه تمامه على هذا الحال؟ لا عنده كتاب يراجع فيه ولا عنده دفتر يسجل فيه الفوائد، ولا هو بالحافظ ولا هو بالخبير الذي يعرف هذا من ذاك، الله المستعان. تفضل. وقد يضطر الطالب إلى الانتخاب لا سيما إذا كان غريبا. إيه نعم، يعني الانتخاب هو الأصل أن المرء لا ينتخب في يعني في أول أمره، ولكن أحيانا يضطر الإنسان إلى الانتخاب لا سيما إذا كان غريبا ومكثه في بلد معينة يسير أو مدة قليلة، والشيخ هذا مكثر، فلو كتب حديثه على الوجه ما يستطيع، ما عنده وقت لهذا الشيء، وهنا يحتاج إلى أن يأخذ البعض ويستعين بالله ثم بمن لهم معرفة فيقول خذ هذا الحديث، خذ هذا، خذ هذا، خذ هذا في بداية الأمر لا بأس، لكن هذا ليس الأصل. كان إذا كان غريبا وكان مكث في بلد ما يعني محدود أو مع رفقة وستمشي وتسافر ولن يبقى بعدهم في هذه البلد ويريد أن يمشي مع رفقته، أو جاءه خبر ما يعني أزعجه وأقلق راحته لابد أن يسافر، فبهذه الحالة يضطر إلى الانتخاب ويستعين بمن يحسن هذا الشأن فيخبره بما يحتاج إليه، فهنا لا يستطيع أن يكتب على الوجه. نعم. وقد يضطر الطالب إلى الانتخاب لا سيما إذا كان غريبا، ولو جلس يكتب حديث الشيخ على الوجه لشق عليه. ثم علم أنه بعض الناس ممكن يجلس مثلا في الدار عندنا عدة أشهر وعندما يمشي ما معه دفتر من 40 قد كتب فيه، هذا الدفتر 40 ما كتبه وعدة أشهر، فهذا يدل ما شاء الله على أنه حافظ مش محتاج إلى الكتاب. بعضهم ما كتب سوداء في بيضاء كما سيأتي، لأنها يعني ما شاء الله يعني مش محتاج إلى هذا الشيء، هذا عيب، هذا عيب في طالب العلم. تفضل. ثم علم أنه ليس كل محدث ينتخب من أحاديث الشيوخ، وليتصدى لهذا بل فليتصدى أو نقول إنما يتصدى لهذا، إنما إنما يتصدى لهذا الجهابذة إنما يتصدى لهذا الجهابذة أهل الشأن والمعرفة والخبرة بالراوي وما روى. فإذا كان مثل ابن المديني وأحمد يقدمان يحيى بن معين فما ظنك به؟ نعم. ومن ذلك قول إسماعيل التيمي في سليمان بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ، حافظ أي حافظ. سبحان الله، يعني ما هو حافظ فقط، حافظ أي حافظ، هذا شيء عجب. إيه نعم. ومن ذلك ما قيل في ابن أبي حاتم إنه كان ممن جمع علو الرواية ومعرفة الفن. وعلو الرواية ما يتأتى إلا برحلة واسعة عظيمة وتبكير في الطلب، ويعني مكان عند الشيوخ حتى أعطوه العالي والنفيس من الروايات عندهم. ما يأتي العلو وهو جالس في بيته، ولا يأتي العلو وهو مجهول، وإلا لو كان هذا المجهول يروي روايات عالية وغريبة تهم، من أين لك؟ لا أنت معروف برحلة، ولا المشايخ يعني يخصونك بشيء دون بقية الناس، من أين لك هذه الغرائب وهذه الفوائد؟ إيه نعم. ومن ذلك قول أحدهم، وهم معرفة الفن الصحيح والسقيم والروايات العديدة والغريبة والمشهورة والعالية والنازلة إلى غير ذلك. ومن ذلك قول أحدهم: كان فلان متقنا عجبا أو غاية في الإتقان، كما قيل في أبي نعيم الفضل بن دكين والبشر بن السري، انظر تذكرة الحفاظ. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: ومن ذلك ما قيل في إسماعيل بن أبي خالد: يزدرد العلم ازدرادا، أي يبتلعه ابتلاعا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قول أحدهم في الراوي: يزدرد العلم ازدرادا، كما جاء مفسرا في الجرح والتعديل: يبتلعه ابتلاعا، وهذا يدل على سرعة فهمه ويقظته، وأنه ما سمع شيئا إلا حفظه، أو ما قرأ شيئا إلا استوعبه، وكونه يبتلعه دليل على أنه في الأعماق ليس من السهل نسيانه ولا الذهول عنه، وهذا مدح رفيع من جهة الحفظ، وكذلك أيضا من جهة سرعة الفهم. تفضل. ونحوه: يحسو العلم حسوا، وفرع العلم فرعا، وشرب العلم شربا أيضا. يزدرد العلم ازدرادا، وشرب العلم شربا. نعم. ويحسو العلم حسوا، كل هذا الشرب. وفرع العلم فرعا بالفاء، وجاءت أيضا بالقاف، وسيأتي تفسيرها. تفضل. وفرع العلم فرعا بالفاء أي على، وجاء بالقاف ما في همزة أي على، وجاء بالقاف، والقرع الضرب، ومنه قرع ماء البئر، نفد فقرع قعرها الدلو كما في اللسان. إيه نعم، يعني إذا أخذنا على الرواية التي جاءت فيها بالفاء: فرع العلم فرعا أي علاه وقهره، على العلم وقهره واستوعبه، هذا على الفاء. وأما على القاف: قرع العلم أي أنه نزفه حتى إن الدلو ليضرب في قعر البئر. عندما يقال قرع البئر، البئر إذا خلت من الماء، نضبت من الماء، فالدلو يضرب قعرها، فمعنى ذلك أن هذا استوعب العلم وأخذه، ما أبقى شيئا، معناه ما أبقى شيئا. وقرع العلم قرعا، والقرع هو الضرب، ومنه قرع ماء البئر أي نفدا، فقرع قعرها الدلو. تفضل. وهو كناية عن العلو والقهر للعلم، ونحوه: قهر العلم قهرا، وتلقف العلم تلقفا، واللقف تناول الشيء يرمي به إليك، يرمى به إليك، واللقف تناول الشيء يرمى به إليك، ولقفه يلقفه لقفا ولقفا، والتقفه وتلقفه تناوله بسرعة. ورجل اللقف ولقف أي خفيف حاذق لما يرمى إليه من كلام باللسان، وسريع الأخذ لما يرمى إليه باليد، وقيل هو إذا كان ضابطا لما يحويه قائما به، وقيل هو الحاذق بصناعته. هذا كل معنى تلقف العلم تلقفا، تلقف العلم تلقفا، أخذه وتناوله بسرعة، والرجل يتلقف الشيء يأخذه بسرعة. هذا يدل على أنه ليس بليدا ولا غبيا، إنما يسمع الشيء فيحفظه. فلان لقف ولقف بهذا المعنى، خلاف ما تقول عنه فلان ملقوف. فلان ملقوف هذا يعني رجل فضولي وأتكلم فيما لا يحسن، دخل في أمور يعني تضره، هذا يعني عند العامة. أما عندما يقال في علم الحديث فلان يتلقف العلم تلقفا ولقف، هذا بمعنى أنه سريع الفهم والأخذ وعنده أحوذية وألمعية. نعم. ونحوه ينقر العلم تنقيرا، أي يلتقطه بسرعة وخفة. ونحوه شرب العلم بأنقع، وفي اللسان شرب العلم حتى نقع. وقال في الراوي فلان شرب العلم بأنقع أو بأنقع، ينظر في ضبط القاف. وهذا معناه أن هذا الراوي على بعض المعاني التي ذكرت في كتب اللغة عنده حذر شديد، والحذر في علم الحديث اليقظ الذي لا يعني يخطئ، فشبهوه بالطائر الذي يشرب في مناقع الماء التي هي بعيدة عن موارد الناس، لأن جادة الطريق وجادة الطريق وموارد الناس فيه من الطيور ما هو حذر أن يأتي إليها، لما يشرب من المياه البعيدة التي ما يردها أحد. هذا الحذر في علم الحديث معناه أنه حذر لا يخطئ، وليس بذاهل ولا غافل في هذا العلم. وستأتي وفي أيضا في هذا معاني أخرى ستأتي الآن من كتب اللغة معناها، يأتي معناها من كتب اللغة. شرب العلم بأنقع أو بأنقع، ينظر في ضبط القاف، أنا لست مثبتا منه الآن. نعم. وفي اللسان شرب حتى نقع، أي شفى غليله وروى. ومن أمثال العرب إنه لشراب بأنقع، إنه لشراب بأنقع. نعم. قال ابن الأثير يضرب للرجل الذي جرب الأمور ومارسها. كذلك أيضا حتى في المعاني معنى أنه يشرب الماء من الموارد البعيدة، هذا معناه أيضا مع كونه حذرا معناه خبير بالطريق إليها، لأن هذه الأماكن التي لا يردها الناس غالبا إذا مشى فيها أحد يضل ما يصل إليها، الإنسان يهتدي إذا كان على جادة الطريق. أما أن يخرج إلى أماكن ملتوية وبعيدة ما يعرفها إلا النادر من الناس، فالسلامة والنجاة يعني احتمالهما بعيد. فهذا يشرب شراب بأنقع أو بأنقع، يعني معناها خبير بالطريق إليها وبصير، وإن كانت يعني يعرف ما لا يعرفه الناس، ويمر في الطرق التي يضل فيها الناس، وهذا معناه أنه صاحب خبرة وممارسة بهذه الطرق. فإذا أخذنا هذا المعنى ووضعناه في علم الحديث، فمعنى ذلك أن هذا الرجل خبير بخبايا هذا الفن ودقائقه وغوامضه. وكذلك أيضا المعنى السابق معنى الحذر واليقظة، فرجل كذلك لا شك أنه يكون رفيعا الشأن. نعم. ومن أمثال العرب إنه لشراب بأنقع. قال ابن الأثير يضرب للرجل الذي جرب الأمور ومارسها، وقيل للذي يعاود الأمور المكروهة، أراد أنهم يجترئون عليه ويتناكرون. يعني كونه أيضا يعاود الأمور المكروهة أنه كما يقال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، يعني هو يصبر، عليكم السلام وبركاته، يصبر على ما لا يصبر عليه أحد، معناه يعاود الأمور المكروهة، يصبر على ما لا يصبر عليه أحد. وهذا معناه في علم الحديث أنه يرحل يعني الرحلات الشاقة، وأنه يكتب وأنه يسهر وأنه ينقح ويراجع، هذا كله يعني في هذا المعنى. وكما مر بنا أن أئمة الحديث استعاروا الأمثال العربية أو الأمثال الموجودة بين الناس، يعني تكلموا بها في علم الحديث، يعني مثل ما قالوا مثلا على يدي عدل وشرب أنقع وحية الوادي وغير ذلك، هذه كلها أمثلة تستعملها العرب، فاستعملوها في الحكم على الرواه جرحا وتعديلا أو مدحا وقدحا. تفضل. قال ابن سيدة هو مثل يضرب للإنسان إذا كان معتادا لفعل الخير والشر، يعني شرب أنقع. قال أيضا إذا كان مجربا للأمور سواء كان في خير أو في شر، وإذا كان متقنا للأمر في خير أو في شر. إيه نعم. وقيل معناه أنه جرب الأمور ومارسها حتى عرفها وخبرها. فالأصل فيه أن الدليل من العرب إذا عرف المياه في الفلوات ووردها وشرب منها حذق سلوك الطريق التي تؤديه إلى البادية. وقيل معناه أنه معاود للأمور يأتيها حتى يبلغ أقصى مراده. وكان أنقعا جمع نقع. وكأن أنقعا جمع نقع. احتاج إلى ضبط هذه الكلمة. نعم. قال ابن الأثير أنقع جمع قلة، وهو الماء الناقع أو الأرض التي يجتمع فيها الماء وأصله أن الطائر الحذر لا يرد المشارع ولكنه يأتي المناقع يشرب منها. كذلك الرجل الحذر لا يقتحم الأمور لا يتقحم الأمور. قال ابن بري حكى أبو عبيد أن هذا المثل لابن جريج قاله في معمر بن راشد. وكان ابن جريج من أفصح الناس. يقول ابن جريج إنه ركب في طلب الحديث كل حزن وكتب من كل وجه. انتهى من لسان العرب. يعني معناها أنه حمل نفسه في طلب الحديث ما لا يحتمله غيره، ركب في طلب الحديث كل حزن كل شاق وكل شديد من الأحوال والأمور ركبها واستصغرها في نفسه، ويعني وصل إلى مراده بهذه العزيمة والهمة العالية التي جعلته ينظر الأمور الشاقة على أنها أمور سهلة ولينة. إنه ركب في طلب الحديث كل حزن وكتب من كل وجه، يعني كتب الحديث وعن جميع المشايخ وكتب الحديث على الوجه ولم يأخذ بعضا دون بعض، ولكنه جمع فأوعى. نعم. ومن ذلك قول القطان. وهذا يناسب معنى الألفاظ التي فيها ما الدلالة على سعة العلم والحصيلة. ومن ذلك قول القطان في عبد ربه بن أبي راشد كان حي الفؤاد. فلان حي الفؤاد يقظ، ليس بمغفل، حي الفؤاد يقظ. وإذا استودع فؤاده شيئا من الحديث واستحضره منه يأتي به، هذا معنى حي الفؤاد. نعم. وهنا الكلمة التي بعد ذلك كان حي الفؤاد وقادا، خليقة بأن تكون وراء هذه مباشرة، تقدم على قوله كان حديد الفهم أو كان حي الفؤاد وقادا ونحوه كان حديد الفهم، يعني عنده حدة وفهم، عنده فهم ذكي، حديد الفهم من الحدة والذكاء. نعم. كان جيد المعرفة ضربت عليها، كان جيد المعرفة إذا كان ذلك في الحديث ضربت عليها، مضروب عليها عندي من قبل، لكن أنا لماذا كان جيد المعرفة إذا كان ذلك في الحديث فهو هنا، لكن هذا محتمل أن يكون في الحديث أو في الفقه أو كذا، لعلها يعني السبب أن ضربت عليها أنها محتملة، لكن لما قيدت وقلت إذا كان ذلك في الحديث فلا بأس، ولذلك ابقاؤها أفضل من محوها من هنا طالما أنها مقيدة. نعم تبقى هذه أيضا. تفضل. ومن ذلك قول ابن المديني في ابن مهدي علمه في الحديث كالسحر. معروف أن السحر ما ينضبط ويأتيك بالعجائب والغرائب، وتكون أن تتوقع شيء يأتيك بشيء آخر، فلما يقول ابن المديني في ابن مهدي علمه في الحديث كالسحر يعني يأتي بالعجائب، معناه أنه يأتي بالعجائب. ويعني لما كان إماما ثقة دل هذا على يعني معرفته وسعة علمه، ولو لم يكن معروفا بالثقة والإمامة لكانت هذه العجائب يعني سببا في القدح فيه، لكن في هذا الموضع علمه في الحديث كالسحر، هذا يدل على أنه يأتي بالعجائب والغرائب لكنها موضع قبول لما كانت هذا الرجل. إيه نعم. ونحوه شبهت مذاكرته بالسحر وهذا أيضا بنفس المعنى أو بالمعنى نفسه، شبهت مذاكرته بالسحر، يعني لا يطاق، لا يطاق في المذاكرة. ويعني إذا ظننت أني سآتي بغرائب وفوائد ليست عنده، أتى بما هو أكثر ما كنت أظنه. ونحوه شبهت مذاكرته بالسحر قاله الحاكم في أحمد بن أبي ليث كما في تذكرة الحفاظ. ونحوه ما ذكره شريك في قصة أن سفيان الثوري حفظ كل ما في القرطاس لأول مرة سمعها، وشريك لم يحفظها كلها. ثم قال شريك: كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيء من البلغم، لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى كان يخاف عليه. أحيانا يصل الحفظ بعض الناس، يعني يصل بهم الحفظ والتوقد وتوقد الذهن إلى أمر يخاف على صاحبه، يخاف على صاحبه من ضمور في الدماغ، وأمر يصل به إلى أن يموت. وهذا يذكره كثيرا الحافظ الذهبي عن بعض الحفاظ أنهم أصيبوا بضمور في الدماغ أو نشفان في الدماغ. فيعني أحيانا تصل يعني هذه المسألة بالرجل إلى هذا الحد. والشيء هو من الله سبحانه وتعالى ابتلاء يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد. حتى ذكر لي أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، هذا صاحب المورد العذب الزلال، وكان يعني آية في الحفظ، يذكرون لي أنه مات بضمور في الدماغ، أن هذا كان يعني موته بسبب هذا الأمر. يعني ذكر لي أحد الإخوة أن أحد طلبة العلم نظم رجال التقريب في منظومة، نظم رجال التقريب في منظومة وعرضها عليه وهو يسمع، فقال له: أنت نسيت فلان وفلان وفلان، نسيت فلان وفلان وفلان من حرف الميم أو حرف كذا، هذا لشدة حفظه. ومات شابا، يعني مات في سن مبكر يعني، وكان آية في الحفظ، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره لكان يعني موضع يعني إجماع في أمر الحفظ والمعرفة. فيقول هنا شريك: كان سفيان ممرورا، والممرور سيأتي تفسير ذلك بأنه الذي غلبت عليه المرة، والمرة مزاج من أمزجة البدن، ويقال المرة القوة وشدة العقل، ولعل هذا أقرب المعنى الذي نحن فيه. قال: لا يخالطه شيء من البلغم، ظهر معنى أنه عنده من المزاج الذي عنده، يعني يجعل عنده صفاء زائد جدا، عنده صفاء زائد في الذهن، لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى كان يخاف عليه، كان يخاف عليه من هذا الوضع الجبلي اللي خلقه الله كذلك، يصل به الصفاء لدرجة أحيانا يصل به إلى مرض في الدماغ. نعم. والممرور الذي غلبت عليه المرة، والمرة مزاج من أمزجة البدن، وأيضا المرة القوة وشدة العقل، وهذا أقرب لما نحن فيه. انظر اللسان. ولكن جاء في لسان الميزان ترجمة أحمد بن حفص السعدي: كلام حول كلمة ممرور فانظره. وأما قول شريف فإنه ظاهر في مدح سفيان، ومن ذلك قولهم. يعني نحن نلاحظ بارك الله فيكم أمرا مشهورا عند أئمة الحديث، نجد الواحد إذا تكلم في غيره من الأئمة يهضم نفسه ويرفع جدا من شأن الآخر، هذا ملاحظ أم لا؟ كثير جدا. من منا يفعل هذا؟ من منا يمدح غيره على نفسه؟ من منا يعني يقول فلان أعلم مني وأعرف مني، من أنا، أين أنا من فلان، فلان يسأل عني، ما أنا الذي يسأل عنه، فلان كذا فلان كذا، من منا يفعل هذا؟ يعني من خلال ما رأينا نحن وما نمر بنا من كلامهم الجرح والتعديل، نرى الواحد منهم إذا مدح غيره يعني مدحه مدحا رفيعا، وحط من نفسه، وحط من نفسه حتى تكاد تقول هذا ليس بشيء، يعني بجانب فلان. ومع ذلك هو له مكانته العظيمة. فهل اليوم أتباعهم وخلفهم الذين يسيرون في طريقتهم هل يسلكون هذا المسلك؟ قلما تجد واحدا كذلك. وإلا الأصل يعني في الكثير أن الصغير يرى نفسه أعلم من الكبير، يرى نفسه أعلم من الكبير، قد لا يقول هذا لكن يحس بهذا في نفسه، قد لا يقول هذا ولكن في نفسه يشعر بهذا الشيء، وهذا الشعور يتزايد معه ويتنامى معه شيئا فشيئا حتى ربما يصل إلى أمور لا تحمل. كذلك ترى الواحد حريصا على إظهار عيب الآخر لا على إظهار الخير الذي عنده، فإذا قوبل ذمه بمدح غيره قام ويتكلم في هذا المادح أو في الممدوح أو يقلل ويحقر من شأن هذا الشيء الذي مدح من بأجله أو بسببه.